إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس في بيان كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري والمتوفى سنة 360 من الهجرة. ومن أول الكتاب إلى هذا الموضع الذي وصلنا إليه يؤكد رحمه الله على لزوم الجماعة والحذر من الفرقة وأسبابها، ثم التحذير من أهل الفرقة. وأول أهل الفرقة هم الخوارج، فمن أجل هذا يعني بدأ بهم. قال: باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرناه. فيما ذكرناه أي فيما يتعلق بالخوارج والتحذير منهم. الحديث الأول رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند منصرفه من خيبر. طبعا هذا هو الصواب، عند منصرفه من حنين، إن هذا من اختلاف النسخ، ولعل هذا يعني خيبر تصحيف. قال: وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبض منها فيعطي. فقال: يا محمد اعدل. هكذا تطاول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجهين: أولا أنه ناداه باسمه المجرد، والله تبارك وتعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما يقول يا محمد يا فلان، وإنما يقول يا رسول الله يا نبي الله. الثاني أنه قال اعدل، فهل هذا يوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله؟ هل يقال هذا في حقه عليه الصلاة والسلام؟ ولذا كان من أكبر سمات الخوارج أنهم لا يقيمون وزنا للسنة، لا يقيمون وزنا للسنة، ويزعمون أنهم يعني يعتمدون على القرآن. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق. صحيح، هذا منافق، لأنه يظهر الإسلام ويبطن يعني المخالفة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهل الإسلام إلا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الإسلام هو اتباع الرسول وطاعته وعدم مخالفته وتعزيره وتوقيره. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. فهذا من مراعاته صلى الله عليه وآله وسلم للمصالح والمفاسد. إذا قتل هذا الدعي الذي يدعي أنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الناس يقولون هذا الرجل يقتل أصحابه، ثم قال إن هذا وأصحابه، إن هذا وأصحابه أي الخوارج، فهذا هو أصل الخوارج ذو الخويصرة التميمي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم أي أنه لا يصل إلى قلوبهم فيفقهونه، فحظهم من القرآن القراءة على اللسان، لا يجاوز حناجرهم فيصل إلى القلب، وإذا ما وصل إلى القلب فكيف الانتفاع به؟ كما قال الله تبارك وتعالى في طائفة من اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني هي التلاوة، فلا يعلمون من القرآن إلا مجرد التلاوة، فكذلك هؤلاء لا يجاوز حناجرهم. وإذا ما فقه الناس القرآن فإنهم يعني يمرقون من الدين، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، من الرمية يعني من الشيء المرمي، فعندما أنت ترمي شيئا بالسهم فإن السهم يجاوزه، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروقهم من الدين بمروق السهم من الرمية. الحديث الثاني هو نفس الحديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة، غنائم حنين، غنائم حنين، والتبر أي الذهب الخام في حجر بلال، فقال له رجل: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال: لا دعه، فإن هذا في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الذي بعده أيضا صحيح، وهو أيضا من حديث جابر، والذي بعده عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، فإذا هذا حديث جابر في الخوارج. الآن حديث أبي سعيد، قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، يعني من 10 عن الصحابة، وتجد عن الصحابة الواحد طرق متعددة. صح الحديث فيهم أي في الخوارج من 10 أوجه، تقول: وقد استوعبها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، استوعبها وجمعها كلها في مكان واحد، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة ذكر هذه الأوجه، وهذا لعظيم خطرهم، فتواترت الأحاديث في التحذير من الخوارج لعظيم خطرهم. عن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ذات يوم قسما، إذ قال ذو الخويصر التميمي: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أتأذن لي أضرب عنقه؟ قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم أو مع صلاته، مع صلاته يعني مع صلاة هذا ذو الخويصرة، وفي الأحاديث الأخرى مع صلاتهم أي هو وأصحابه، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله، يعني إلى نصل السيف، ونصل السيف هو الحديدة، حديدة السيف المدببة، يعني الذي يرمي السهم عندما يخرج من الرمية فهو ينظر فيه هل عليه دم ولا لا، فينظر إلى نصله يعني إلى حديدته فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه، والرصاف هو الشيء الذي يلوى على يعني على آخر حديدة السيف، لأن السهم خشبة ويدخل فيها الحديدة، فما بين الحديدة والخشب يلفون شيئا حتى يثبت، هذا يسمى الرصاف، فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نضيه، والنضي هو ما بين الريش والنصل، ما بين الريش اللي هو مؤخرة السهم ومقدمته، هذا يسمى النضي، فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه، وهو ريش السهم الذي يكون في آخره، يعني يجعل ريش متوازن حتى يسبب توازن السهم عند الانطلاق. الخلاصة أنه لا يوجد أثر من الدم على السهم في أي مكان من أماكنه. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على سرعة خروج السهم، لأن السهم لو كان يخرج بطيئا كان علق به إيش؟ يعلق به دم، لكن كونه لا يعلق به شيء هذا معناه أنه خرج خروجا سريعا، فهذا تمثيل لسرعة خروجهم من الدين. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قال: سبق الفرث والدم، يعني السهم سبق الفرث والدم، والفرث هو يعني الكرش الذي يكون في الفريسة، فهو يسبق، يدخل مثلا في بطنها ويخرج، فيسبق خروج الفرث والدم، فإذا سبق الفرث والدم أي أن السهم سبق خروجه خروج الفرث والدم لسرعته. قال: يخرجون على حين فرقة من الناس، صحيح، فإنهم خرجوا وتميز منهجهم وطريقتهم لما افترق المسلمون، طائفة مع علي وطائفة مع معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، فهم خرجوا في هذا الحين على حين فرقة من الناس، على حين فرقة من الناس. قال: آيتهم، ننبه هنا على يعني هذه الفرقة، فنقول يميز بين افتراق الخوارج وأهل البدع وبين افتراق يعني طائفتين من المسلمين اللي هو افتراق البغي، فالأول افتراق البدع والثاني افتراق البغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى. افتراق البغي أمره سهل لأن هناك سبيل للإصلاح كما قال الله تبارك وتعالى فأصلحوا بينهما. وهو يكون افتراق على ربما يكون افتراق على يعني أمر من أمور الدنيا. وأما افتراق الخوارج وأهل البدع فهذا هو الافتراق، لأنه يصعب الرجوع عنه إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى ورحمة. فإذا نميز بين هذا وهذا، فهم افترقوا على حين فرقة، افترقوا وفارقوا على حين فرقة من الناس. قال آيتهم رجل أدعج، رجل أدعج، أدعج العينين يعني عيناه غائرتان وفيهما سواد، إحدى يديه مثل ثدي المرأة، يعني يده مقطوعة أو هكذا هو خلق، يعني من الكتف إلى المرفق العضد هذا، وهذا العضد يعني منتفخ مثل ثدي ليش؟ ثدي المرأة. وعليه حلمة كحلمة الثدي وفيها شعرات كأنه بضعة تدردر، يعني بضعة قطعة من اللحم تدردر يعني تتحرك إيش يمينا ويسارا، فهذه علامتهم. إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يعني تتدلى وتتحرك. قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتلهم، والتمس في القتل، أي التمس هذا الرجل الذي هو علامتهم، فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرضي الله عن علي وأرضاه، فإنه قتل هؤلاء، فإنه قتل هؤلاء. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم قوله عليه الصلاة والسلام سيكون من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل على تنزيل القرآن، قاتل الكفار الذين ينكرون التنزيل، وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج الذين ينكرون، الذين يعني يتأولونه ويحرفونه. الذي بعده حديث أنس وأبي سعيد وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل كما هو الحاصل الآن، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، وهذا من أعظم الأسباب الموجبة لمقت الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا هذا أيضا من صفات الخوارج، يحسنون القيل ويسيئون الفعل. واحد يقول طيب هاي كيف يسوون الفعل وهم طول الليل وطول النهار يصلون ويصومون؟ نقول هذه إساءة. ومن الذي قال أن الإحسان هو الكثرة؟ من الذي قال أن الإحسان في العمل هو كثرة العمل؟ الإحسان في العمل هو ماذا؟ هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا زال الصحابة ينكرون على من خالف السنة ويقولون له إيش؟ ها؟ يقولون له أسأت، مع أنه ربما يعبد ربما يتهجد ربما كذا، يقولون له أسأت. فإذا هذا من صفات الخوارج، يحسنون القيل ويسيئون العمل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فإذا يا إبراهيم لو جمعنا يعني صفات الخوارج من خلال هذه الأحاديث، فنقول صفات الخوارج: الصفة الأولى تطاولهم على السنة، تطاولهم على السنة، هذا الذي قال اعدل. الصفة الثانية يقرؤون القرآن، صلاة وبركاته، لا يجاوز تراقيهم. الثالثة يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. ثم هذا الرابع يخرجون على حين فرقة من الناس، وهذا في كل زمان أيها الأخوة، في الثورات هذه فرقة من الناس، الناس متفرقون تجدهم يخرجون ويظهرون. نعم. الخامس يحسنون القيل ويسيئون الفعل. نعم. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. والفوق هو الذي يثبت فيه يعني الوتر، الذي يثبت فيه وتر القوس، يعني هل هذا السهم يعني يرجع مرة أخرى؟ ما يرجع، خرج ما يرجع مرة ثانية. وبمثل هذه الألفاظ استدل من قال بتكفير الخوارج، والصواب أنهم لا يكفرون، وأكبر دليل على عدم كفرهم ما سلكه علي بن أبي طالب رضي الله عنه معهم، فإنه لم يجهز على جريحهم، ولم يتبع مدبرهم، ولم يأخذ منهم غنائم، وإنما هؤلاء يعني هؤلاء بغاة من أهل البدع. فإذا تجد للعلماء يعني قولان في تكفيرهم، ومما يرجع عدم تكفيرهم هو ما فعله علي بن أبي طالب الذي قاتلهم، فهو أدرى الناس بهم، فهو لم يعاملهم معاملة الإيش؟ معاملة الكفار. قالهم شر الخلق والخليقة، هذه السادسة، شر الخلق والخليقة. قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون، نعم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. هذا السابع، نقول ليسوا من كتاب الله في شيء، سبحان الله، مع أنهم يدعون أنهم أهل القرآن، ليسوا من كتاب الله في شيء. وانظر إلى قوة هذا الأسلوب، عندما أنا أقول لست مني في شيء يعني ما في أي ارتباط بيني وبينك، فكذلك ليسوا منه في شيء. من قتلهم كان أولى بالله منهم، من قتلهم كان أولى بالله منهم. فإذا نقول باختصار يعني قاتلهم له أجر عظيم، والأجر ربما سيذكر بابا في هذا. قال باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج، هذا سيفرده بباب. فإذا قاتلهم له أجر عظيم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم، ما علامتهم؟ قال التحليق. فإذا التاسع سيماهم التحليق، سيماهم أي علامتهم التحليق، أي أنهم يجتمعون عليهم، يجتمعون على هذه العلامة ويفعلونها تعبدا زعموا. ولذلك حلق الرأس يعني له ثلاثة أحوال: إما أن يحلقه في حج أو عمرة فهذه عبادة لله عز وجل، عبادة واجبة الحلق أو التقصير، وإما أن يحلقه للعلاج فهذا من الأمور المباحة، وإما أن يحلقه على طريقة الخوارج تعبدا وتميزا فهذا له حكم البدع، هذا له حكم البدع. الذي بعده أثر عن كعب الأحبار وهو حسن الإسناد، قال: للشهيد نوران ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار له، ولجهنم سبعة أبواب، باب منها للحرورية، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. سبحان الله، يعني حتى قبل هذه الأمة. ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. قال محمد بن الحسين وهو الأجر رحمه الله: هذه صفة الحرورية، فنحن جمعنا منها يعني تسعة. هذه صفة الحرورية، وهم الشراه الخوارج. الشراه من يعني استشراء وانتشار شرهم، الذين قال الله تعالى فيهم: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. فإذن هذه العاشرة اتباع ليش؟ اتباع المتشابه من القرآن، اتباع المتشابه، وهذا ليس خاصا بالخوارج، بل كل أهل البدع يتبعون المتشابه، فيأخذون من القرآن ما يؤيد بدعتهم، كما ذكرنا لكم في قصة يزيد الفقير مع جابر بن عبد الله، وكذلك لما حاورهم ابن عباس، ولما حاورهم علي، فيتمسكون بشبه من ليش؟ بشبه من القرآن، وهذا أصل الانحراف. أصل الانحراف التمسك بالمتشابه كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فرقة، وابتغاء تأويل. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقضى الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن هكذا، فيه محكم متشابه، من أجل اختبار الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ سواء في الشبهات أو الشهوات فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة هذا بالنسبة لأهل البدع، وابتغاء تأويله ربما هذا يكون لأهل الشهوات، إنسان له شهوة في شيء معين فيتمسك بشيء من القرآن وما يعلم تأويله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عانى الله تعالى فاحذروهم. هذا في البخاري ومسلم. الذي بعده عن عائشة نفسه. الذي بعده عن سعيد ابن جبير وإسناده ضعيف. يقول سعيد رحمه الله قال: أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن، كل فرقة، ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى، يزعمون أن هذا هو الهدى. ومما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فانظر كيف جعلوا الكفر هنا كالكفر هنا، يقولون من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يضمون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولذا بين ابن عباس بالإسناد الصحيح الثابت قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. ماذا أراد ابن عباس؟ أراد يعني ظاهر الآية: ومن لم يحكم. الحكم هذا هل هو اعتقاد ولا فعل؟ الحكم واحد بيحكم بغير ما أنزل الله، عندما ترى واحد يحكم بغير ما أنزل الله، هذا اعتقاد ولا فعل؟ هذا فعل، فهذا الحكم على الفعل، هذا الحكم على الفعل. ثم هذا الفعل إذا اقترن به ما يخرجه عن الملة فيخرج من الملة. ما الذي أخرجه من الملة؟ هل مجرد الفعل ولا الاعتقاد الذي اقترن به؟ الثاني، الاعتقاد الذي اقترن به. يحكم بغير ما أنزل الله ما اعتقاد أن حكم الله غير صالح في هذا الزمان، أو أن حكم غير الله مساوي لحكم الله. فالذي يخرجه عن الملة هو هذا الاعتقاد المقرون بالفعل، وأما مجرد الفعل فلا يكون كفرا أكبر. ومن أجل هذا قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. حتى ما يقول قائل: كيف ابن عباس يقول هذا الكلام ونحن نجد أن العلماء يفصلون في حالات الحكم بغير ما أنزل الله؟ فنقول: إنما فسر ابن عباس الآية بما يطابقها، بما يطابقها، كما فسر قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفر. قال له عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير بالمطابقة، هذا تفسير مطابق للسورة. وأما الصحابة الآخرون لما سألهم عمر ماذا قالوا؟ قالوا: أمرنا إذا فتح الله علينا ونصرنا أن نسبحه وأن نستغفره. نقول: هذا من اللازم. وأما مطابقة السورة فهو ما قاله ابن عباس. فكذلك هنا: من لم يحكم، الحكم بغير ما أنزل الله هذا فعل، فأنت تحكم على الفعل. أمامك إنسان يحكم بغير ما أنزل الله، هل تقول إن هذا خارج عن الملة؟ لا، وإنما نقول مجرد الفعل هذا، هذا كفر أصغر، كفر دون كفر. والذي يجعله كفرا أكبر يخرج من الملة هو ما اقترن به من اعتقاد. قال: فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك. فهؤلاء الأئمة يعني الحكام مشركون، فيخرجون عليهم، فإذا كفروهم ثم خرجوا عليهم، فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. الذي بعده صحيح عن طاووس رحمه الله قال: ذكر لابن عباس الخوارج. فإذا نضيف من صفاتهم ماذا بعد اتباع المتشابه؟ يكفرون ليش؟ الأئمة. نعم، يجادلون وين؟ إذا رأيت الذين يجادلون فيهم، لكن ربما المجادلة تكون يعني في بداية الأمر، هو يجادل وبعدين يتبع المتشابه. على كل حال المشهور هو اتباع المتشابه، أنهم يتبعونه، أي أنهم استقروا على هذا. ولذلك إذا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما ذكر الجدل ماذا قال؟ قال فاحذروهم. ما حكم عليهم أنهم إيش؟ أنهم إيش؟ أنهم خوارج، وإنما قال فاحذروهم. فالذي يجادل بشبهات القرآن هذا يحذر، لكن لا يحكم عليه بأنه من الخوارج حتى إيش؟ حتى يثبت على اتباع الإيش؟ على اتباع المتشابه. قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن. قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عن متشابهه أو عند متشابهه. عندكم عند ولا عن؟ عند، ده الصح. ويضلون عند، هم لو ضلوا عن متشابهه نجوا. نعم، ويضلون عند متشابهه. فإذا لو جعلنا هذه علاوة على اتباع المتشابه يمكن أيضا ويضلون عند المتشابه. نعم، يضلون عند المتشابه فيتبعونه، يضلون عند المتشابه فيتبعونه. فهم أولا يضلون، أول ما يسمعون المتشابه يضلون ثم يتبعونه. فيضلون عند متشابه هذه الإيش؟ هذه البداية، ويتبعونه هذه النهاية. فنهايتهم اتباع المتشابه، وبدايتهم الضلال عند المتشابه. نعم، لا يضلون يعني عندما يسمعون المتشابه كما قال ابن عباس، وما يصيبهم عند قراءة القرآن. فهم أول ما يسمعون القرآن يؤمنون بمتشابه بمحكمه ويضلون عند متشابهه. وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الذي بعده أثر صحيح أيضا عن ابن عباس، ذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم. ذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم. فإذا ثبت أنهم خوارج فإذا لا تغتر لا بصلاتهم ولا بصيامهم، لكن تثبت أولا أنهم خوارج ولا تتعجل في الحكم على الناس. قال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. لماذا؟ لأن من اليهود والنصارى كانوا يسكنون الصوامع ويفرون في الجبال، فهؤلاء أشد اجتهادا ولم ينفعهم هذا الاجتهاد، هذا الاجتهاد لم ينفع اليهود والنصارى. فيقول ابن عباس ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. الذي بعده أثر صحيح عن الحسن البصري، وذكر الخوارج فقال حيارى سكارى. سكارى يعني ضالين، وحيارى تائهين. حيارى سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذروا. الذي بعده أيضا صحيح، قيل الحسن يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. فإذا نقول يعني التظاهر بالشدة في العبادة وأيضا الجهل بقواعد إنكار المنكر، الجهل بقواعد إنكار المنكر كما قال الحسن المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. كهؤلاء الذين يخرجون على الحكام إنكارا عليهم وأنهم يظلمون ولا يعدلون فيقعون في دماء الناس، فيقعون في دماء الناس وقد كانوا في عافية. قال محمد بن الحسين فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي، فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي. فأولا كما ذكرت أيها الإخوة نثبت أنه خارجي، لأن هذا الأمر صار فيه نوع من الغلو. الإنسان يكون له خطأ معين، فإذا كان مجتهدا في عبادة بكاء فينزلون عليه مثل هذه الأمور، يقولون ما تغترون بعبادته ولا بصيامه ولا بصلاحه. فأولا نثبت أنه خارجي، إذا ثبت أنه خارجي فلا نغتر لا بصلاته ولا بصيامه ولا بغير ذلك. فإن كنا نريد الحق والألفة فعلينا أن نتأمل في كلام العلماء. قال: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي، أي أنه ثبت أنه إيش؟ خارجي. ثم ذكر لك أربع صفات، كأنه يقول لك من هو الخارجي. واحد: قد خرج على إمام، هذا واحد، عدلا كان الإمام أو جائرا. الثاني: فخرج وجمع جماعة، فخرج وجمع جماعة، صار لهم اجتماعات وأشياء. الثالث: وسل سيفه. الرابع: واستحل قتال المسلمين. انظر إلى دقة العلماء. قال: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي، ثم ذكر له أربع صفات من أجل أن تتحقق قبل أن تحكم عليه بالخارجية. وهنا كلام للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله فيما يتعلق بهذا الأمر. قال: وأما الغلو في الحكم على الناس فهو مجاوزة الحد في إلحاق الحكم عليهم بالكفر أو البدعة أو الفسوق، فإن الحكم بهذه الأمور على أحد من الناس إنما هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دل الدليل القاطع، تأمل في كلام هذا الرجل، وهذا الرجل معروف بأنه من أشد الناس على المبتدعة ومن أحسن الناس تأصيلا لمذهب أهل السنة والجماعة. قال: فإن دل الدليل القاطع على إلحاق هذه الأحكام به ألحقت به، ومن لم يدل الدليل على لحوقها به فإن تنزيلها عليه من تعدي حدود الله تعالى والقول عليه بغير علم، وهو الغلو الفاحش الذي أردى الأمة ونخر في جسمها وفرق جماعتها. بل إن أول الغلو في الأمة إنما هو هذا، يوم غلا الخوارج في الحكم على المسلمين وحكام المسلمين بالكفر والخروج من الإسلام، فترتب على فعلهم هذا إراقة دماء طاهرة مسلمة وتمزق الجماعة وانتشار التباغض والشحناء بين أهل الإسلام. ومثل هذا يقال في التبديع بغير حق والتفسيق بغير حق، فإنه يقود إلى التقاطع والتباغض، وهو سبيل إلى التكفير بغير حق. فلنحذر خطوات الشيطان أن نتسرع في الحكم على المسلمين بتبديع أو تفسيق، فيجرنا هذا إلى الحكم عليهم بالتكفير. قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري منع من تنزيل الحكم العام على شارب الخمر بأن تحل عليه لعنة الله على الشخص المعين لما قام به من إيمان بالله ورسوله، هذا حمار الذي كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، شرب الخمر ملعون ولا لا؟ ملعون. طيب في أحد الصحابة لعنه، قال إيش؟ قال: لا تلعنه. لماذا؟ لأن هناك ما يقاوم هذه اللعنة، وهو ماذا؟ الإيمان بالله والرسول ومحبة الله والرسول. قال: لما قام به من إيمان بالله ورسوله. قال: فكيف يتسارع الغالون إلى تنزيل أحكام الكفر والفسق العام على الأشخاص المعينين دون ما روية وتؤدى؟ قال: فتنزيل هذه الأحكام على الشخص المعين لا بد لها من شروط تتوفر وموانع تنتفي، كما أجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة. ومن هذا المنطلق تتابعت نصوص العلماء على أن المتصدي للأحكام على الناس، فهذا إجماع بين أهل السنة والجماعة، أن المتصدي للأحكام على الناس في عقائدهم أو عدالتهم لا بد أن يكون من العلماء وأهل الورع. فتجد شابا لا يعرف شيئا ثم هو قد أطلق لسانه في المسلمين، هذا خلاف إجماع أهل السنة والجماعة، أجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة أن المتصدي للأحكام على الناس في عقائدهم أو عدالتهم لا بد أن يكون من العلماء وأهل الورع. قال من ذلك قول الحافظ الذهبي، وهذا في ميزان الاعتدال، قال: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. فالحاصل ماذا؟ أنه ما ينبغي أن نحكم، وليس لنا ولا لأمثالنا أن يحكم. الذي يحكم كما علمت من كلام الذهبي رحمه الله تام المعرفة تام الورع. قال: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي، ثم ذكر الصفات، حتى تتحقق من خارجيته. إذا تحققت من خارجيته قال: فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، ولا بحسن ألفاظه في العلم. لأنهم موجودون وتأكدت أنهم خوارج، وعندما يجلس ويتكلم يقرر ويكون حسن الألفاظ بالعلم. قال: ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. شوف كيف بدأ وانتهى بالتحقق. قال: إذا كان مذهبه مذهب الخوارج فلا ينبغي أن تغتر بهذه الأمور. قال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. ثم ذكر عن أنس بن مالك، وهو حديث صحيح. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.